الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: مما تعلمناه أن حكاية الأفعال تقتضي الندب، ولكن هل هناك حكاية أفعال تقتضي الوجوب أحسن الله إليك؟ الحمد لله. الجواب: نعم، هناك أفعال تقتضي الوجوب، وذلك أن المتقرر عند وذلك لأن المتقرر عند العلماء أن الأصل في أفعال الشارع الندب، إلا إذا اقترن هذا الفعل بأمر قولي مفيد للوجوب فيفيد ما أفاده القول. فإذا كان هذا الفعل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بيانا لقول واجب، فإن الفعل يأخذ حكم القول الواجب، لأن المتقرر عند العلماء أن المبين يأخذ حكم المبين، لأن التابع تابع. وعلى ذلك جمل من الأمثلة. المثال الأول: لقد أمرنا الله عز وجل بالصلاة في مواضع متعددة، فقال: وأقيموا الصلاة. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بأن نصلي كما صلى، فقال: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو في صحيح البخاري وغيره. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لنا قوله هذا، وهو قول يفيد الوجوب، فإن جميع أفعاله التي بين بها الصلاة وهيئتها وصفتها وكيفيتها تعتبر أفعالا واجبة، لأنها أفعال بين بها قول واجب، والمبين له حكم المبين. ومثال آخر: لما أمرنا الله عز وجل بالحج وأجمل ذلك الأمر، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا عني مناسككم، هذه أوامر تأمرنا بالحج. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذه الأوامر بينها بفعله، كما في صفة حجه صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث جابر وغيره. فكل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم بالحج يعتبر من الأفعال الواجبة، لأنها أفعال اقترنت بأمر قولي يفيد الوجوب، فتفيد حينئذ الوجوب، لأن المبين له حكم المبين كما قدمت لك. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف: فإذا رأيتموهما فصلوا، وهذا قول يفيد الوجوب، وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا القول المفيد للوجوب بفعله، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للكسوف أنه قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا إلى آخر الحديث المعروف. فتلك الأفعال المذكورة في بيان صلاة الكسوف تعتبر أفعالا واجبة، لما؟ لأنها مقترنة بأمر قولي يفيد الوجوب. والخلاصة من ذلك أن تحفظ هذه القاعدة: أن أفعال الشارع تفيد الندب بالأصالة، إلا إذا اقترنت بأمر قولي يفيد الوجوب فتفيد ما أفاده القول، والله أعلم.